أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن مسروق قال: قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: كنت قينا بمكة، فكنت أعمل للعاص بن وائل، فاجتمعت لي عليه دراهم، فجئت أتقاضاه، فقال: لا أقضينك حتى تكفر بمحمد. قال: قلت: والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال: فإذا بعث كان لي مال وولد. وفي لفظ قال: فضحك، ثم قال: سيكون لي ثم مال وولد، فأعطيك حقك. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، حتى بلغ فردا. وعن نعمان بن سعد قال: كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال: لا والله، ما على أرجلهم يحشرون، ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلها، عليها رحائل من ذهب، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. أحاديث يذكرها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده تتعلق بسورة مريم، منها في قول الله سبحانه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. من هذا الذي كفر بآيات الله سبحانه وقال لأوتين مالا وولدا؟ يقول على وجه الجزم، يجزم بذلك ويقسم على ذلك: لأوتين مالا وولدا. فالله عز وجل يبكت هذا المغرور ويقول: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. من هذا؟ يقول مسروق رضي الله عنه: قال خباب ابن الأرت، صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين كانوا يعذبون على الإسلام رضي الله عنه. يقول خباب: كنت قينا بمكة. القين الحداد، إنسان حداد بيصنع السهام ويصنع الحديد، يصنع من الحديد سهاما ورماحا وغير ذلك. قال: فكنت أعمل للعاص بن وائل، يعني العاص بن وائل طلب منه يصنع له رماحا ويصنع له أشياء من حديد فصنع له. فاجتمعت لي عليه دراهم، كان مداين بقى العاص بن وائل، هو أبو عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالعاص كان كافرا وكان من كبار الكفار بمكة، فهذا الرجل كان عليه دين لخباب، خباب عمل له مجموعة من الأعمال والآخر كانت له دراهم، ذهب يتقاضاه. فكان جواب الرجل إيه؟ فقال: لا أقضيك هذه الدراهم، لا أقضينك حتى تكفر بمحمد، أكفر الأول ونجيك الدراهم. فقال خباب رضي الله عنه: والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. والمعنى هنا مش أنه تموت ثم تبعث وبعدين أكفر، حاشا الله عز وجل أن يقول ذلك، ولكن يقصد بها أنه أبدا مستحيل، لا يحدث هذا أبدا، وأنت ترجع إلى الله عز وجل ليعذبك على هذا الذي تقول. فلما قال ذلك فإذا بالرجل المغرور يقول: فإذا بعثت كان لي مال وولد، يعني زي ما ربنا اداني في الدنيا بيقيسوا الآخرة على الدنيا، ربنا اداني في الدنيا لفضلي يبقى حيديني برضو في الآخرة لفضلي. فقال له، فضحك، ثم قال: سيكون لي ثم مال وولد، زي ما في الدنيا عندي مال وولد كما ثم هناك حيكون لي مال وولد، فأعطيك حق، نبقى نديك حقك يوم القيامة اللي انت بتقول. طبعا هذا يقولها استهزاء، لأنه لا يؤمن بيوم القيامة أصلا. الكفار يقولون: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني احنا عايشين وبعدين حنموت ونبقى تراب وخلاص على كده، مفيش بعث ولا غيره. فلذلك بيضحك وبيستهزأ بخباب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما قال ذلك ذهب خباب للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، فأنزل الله سبحانه الآيات من سورة مريم، أفرأيت، يعني يعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، أخبرني عن هذا الرجل الذي يقول ذلك، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب، بص هو في الغيب وعرف إيه اللي هيكون له يوم القيامة، أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ وكلا الأمر المفقود، لا هو مطلع وينظر إلى الغيب، ولا هو له عهد عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى هو إنسان كذاب يكذب على الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال الله سبحانه أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا. أضرب عن ذلك، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ونرثه ما يقول، كأن ميراث الإنسان هذا سيرث إيه يوم القيامة؟ جزاء ما قاله، قال الكفر فيرث هذا الكفر يوم القيامة، يرث ما قاله جزاء ما قاله، يبقى هو الميراث بتاعه عذاب جهنم والعياذ بالله يوم القيامة. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، اللي عمال يستكبر عشان له عيال وعشان له مال، سيأتينا يوم القيامة وحده، لا أحد معه، لا أحد ينفعه، لا ينفعه مال ولا ولد، ويأتينا فردا. هنا آية أخرى من هذه السورة الكريمة، يقول الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هنا نحشر المتقين وفدا إلى الله سبحانه. ساق هنا الإمام أحمد، أو هذا من زيادات عبد الله بن أحمد على مسند أبيه، ذكر عبد الله بن أحمد عن النعمان بن سعد بإسناد ضعيف قال كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال لا والله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. هذا لم يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت آثار عن الصحابة فسروا هذه الآية بهذا المعنى، منهم ابن عباس ومنهم أبو هريرة ومنهم علي بن أبي طالب إن كان الإسناد إليه ضعيفا، إنما أكثر المفسرين على هذا المعنى أخذوها من معنى الآية، يعني ما هوش مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن من المعنى الذي في الآية. فالآية ذكرت الوفد، والوفود المجموعة التي تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقدمون عليه وفود، يقول هذا وفد طي، هذا وفد كذا، هذا وفد كذا، يقدمون إليه من أماكن بعيدة، والوافد من مكان بعيد مش هيجي ماشي على رجليه ولكن يأتي راكبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وعادة الوفود هم الناس الأشراف كبار القوم، فيبعثون للنبي صلى الله عليه وسلم وفدا من القبيلة يسألونه عن هذا الإسلام، عن أوامر رب العالمين سبحانه، ويرجع الوفد بالإسلام إلى قومهم، يخبرونهم ويدعونهم إلى دين الله فيسلم القوم. فهنا الوافد دائما جاي من مكان من بعيد وجاي راكب، فهنا أخذوا من هذا المعنى أن الله عز وجل يكرم المؤمنين يوم القيامة، فقال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يخرجون من قبورهم ثم يمكثون ما شاء الله سبحانه، والله عز وجل يجعل من يشاء يأتي إلى الموقف ماشيا على قدميه، يحشرون إلى الموقف العظيم. ومنهم من يخرجون من هذا المكان إلى جنة رب العالمين ركبانا، يركبون كما ذكر هنا أنهم يحشرون على نوق لم يرى الخلائق مثلها، والله على كل شيء قدير. فجاء في رواية عن علي رضي الله عنه ما يحشرون والله على أرجلهم ولكن على نوق رحالها الذهب ونجائب، فيذكر هنا أن هؤلاء يحشرون إلى الجنة وهم راكبون، والله يفعل ما يشاء سبحانه. وفرق ربنا في الآية بين المتقين وبين غيرهم من المجرمين، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق نحشر نجمع، يبقى فيها شيء من الإعزاز لهؤلاء والتكريم، ولكن نسوق فيها الإذلال والإهانة، نسوق، السوق من الخلف، القيادة من الأمام. إذا يقود إنسان يبقى يمشي قدامه ويوري له الطريق، هذا القائد، ولكن يسوقه من وراء يمشي بعصاية يضربه يمشي أمامه، هذا في الإبل يفعلون ذلك. فيمشي قائد الإبل أمامها يقودها، ويمشي سائقها وراءها يضربها بعصاته، فهؤلاء يساقون والعياذ بالله إلى نار جهنم. نسوق المجرمين إلى جهنم وردة، وردة الوارد العطشان خلاف الصادر، فالصادر شرب فصدر، ولكن هؤلاء ورود يردون النار وهم عطاش والعياذ بالله. فيقول الله سبحانه وتبارك وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. إلى الرحمن، فذكر اسما من أسمائه العظيمة الجميلة اللي فيه الرحمة العظيمة البالغة، فيحشر المتقين إلى ربهم الذي من صفاته الرحمة العظيمة بخلقه. إلى الرحمن وفدا، وفودا ففيها التكريم لهؤلاء، هؤلاء وفد الرحمن الذين يقدمون على الله سبحانه تبارك وتعالى يكرمهم ويعزهم سبحانه تبارك وتعالى ويدخلهم الجنة. أما المجرمون فيريدون الهرب، اهربوا منين؟ فيساقون يدعون إلى نار جهنم دعا، والدع الضرب في أقفائهم، فيحشرون على النار والعياذ بالله. يبقى يؤخذ يساقون من خلفهم، فإذا جاءوا على النار ضربوا في أقفائهم حتى يقعوا في النار والعياذ بالله. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. من الآيات هنا في سورة الحج، سورة الحج، قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذه السورة العظيمة منها آيات مكية ومنها آيات مدنية. سورة الحج سورة فيها التخويف من أولها، من أول آية فيها: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وهنا أما تيجي القيامة وتحدث الزلزلة، ترجف الأرض بالناس فيموت الجميع، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم يقومون من قبورهم، يجي نفخة البعث والنشور، تهتز بهم أرضهم، تنشق عنهم قبورهم، يخرجون منها، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يقول عمران بن حصين رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو في بعض أسفاره وقد تفاوت بين أصحابه السير، رفع بهاتين الآيتين صوته: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها القيامة بقى، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يبقى البعث والنشور، القيام من القبور، في زلزلة عظيمة ترجف بالخلق، يقومون بين يدي الله سبحانه وهم في غاية الفزع. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي، وعرفوا أنه عند قول يقوله، يعني سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يناجي عليهم ويقرأ هاتين الآيتين من أول سورة الحج، فحسوا مطيهم، الجمال اللي ركبنها أسرعوا وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا أنه عايز يقول لهم شيئا. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم تأشبوا حوله، اجتمعوا يعني حول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتدرون أي يوم ذاك؟ أتدرون ما هو هذا اليوم، يوم القيامة، أو أي يوم ذاك؟ قال: ذاك يوم ينادى آدم فيناديه ربه تبارك وتعالى: يا آدم ابعث بعثا إلى النار، يا آدم، آدم أبو البشر، فيقال له في أبنائه وذريته: ابعث من هؤلاء بعثا إلى النار. اختصه بذلك هو أبو البشر عليه الصلاة والسلام، وهو رآه النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أولاده، عن اليمين أسودة وعن الشمال أسودة، ينظر إلى هؤلاء فيضحك، وينظر إلى هؤلاء فيبكي. فهنا كأن الله سبحانه أطلعه على ذلك: هؤلاء أهل النار، ابعثهم إلى النار والعياذ بالله. فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، من ذريته من كل 1000 بواحد ينجو، و999 أدخلهم النار. قال: وواحد في الجنة. فأبلس أصحابه، أبلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ألقوا بأيديهم وحصل لهم نوع من اليأس، إنه من 1999 إلى النار واحد يلمين دل من الحيخ الجنة من هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. قال: فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة، حتى يعني ما فيش حد فيهم بيتبسم أو حد بيفتح بقه بشيء، الكل الإنسان اليائس يبقى قاعد مساهم ساهم ومبلم ومش عارف يقول شيء. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا وأبشروا، اعملوا وأبشروا. فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، ومن هلك من بني آدم وبني إبليس. المعنى إن يأجوج ومأجوج أعدادهم ضخمة جدا جدا، أعداد ضخمة جدا. وكذلك من هلك من بني آدم قبل الإسلام أو في الجاهلية وكذا، وكذلك الشياطين أبناء إبليس. قال: وبني إبليس. فأسري عنهم، أسري عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة، ما أنتم في الناس إلا كالشامة. إن هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غيرهم من الناس هم كالشامة في جنب البعير. الشامة اللي هي اللي شيء ملون في جنب البعير، زي ما نقول حسنة في الإنسان، يبقى جزء من جلد الإنسان متلون بغير باقي الجلد، كذلك الشامة في جلد البعير أو في جنب البعير. أو الرقمة في ذراع الدابة ولها نفس هذا المعنى، وفي الدابة في ذراعيها كالحمار ونحوه رقمتان، واحدة شمال واحدة يمين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه القياس بين هؤلاء الصحابة وبين غيرهم من الناس من الكفار كالمقياس هذا، الرقمة أو الحسنة اللي في جلد الإنسان بالنسبة لباقي جلده، الرقمة اللي في جلد الدابة بالنسبة لباقي جلدها. وهذا يكون للصحابة ويكون أيضا لغيرهم من المؤمنين الأتقياء، نسبتهم بجوار غيرهم من الخلق نسبة صغيرة جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم لئلا ييأسوا من رحمة الله. ولكن مع ذلك الخوف ما زال موجودا، إنه إذا كان من أولاد آدم والكل من أولاد آدم ويبعث إلى النار هذا أو هذا العدد الضخم وواحد إلى الجنة، فكل إنسان يخاف على نفسه أن يزحزح عن الجنة إلى النار، ولا يخاف على نفسه ويرجو من ربه أن يزحزحه عن النار وأن يدخله الجنة، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.